اقول لاحفاد هذه الكلمه لابد ان تتذكر انه قد حل علينا عام جديد، وهذا امر يحتاج منا الى وقت المحاسبه والمعاتبه، وبعد ذلك الى توبه وانابه. عام كامل بهمومه واحزانه وافراحه وبركاته، عام كامل بشهوره باسابيعه بايامه بساعاته بدقائقه بلحظاته، يمر علينا بحق الدرك وهكذا نحيا كل عام مثل هذا الموقف. فهل منا من يحسب هذا لهذه النفس؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان تزنى عليكم، وتزينوا للارض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. قال الحسن رحمه الله: المؤمن قواما، يعني قائما في كل حين وفي كل ان باستمرار. المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، وان لها حق الحساب يوم القيامه على اقوام حاسبوا انفسهم في هذه الدار، وانما شق الحساب يوم القيامه على اقوام اخذوا هذا الامر من غير محاسبه. عباد الله، ان الدنيا قد ولت مدبرا، وان الاخره قد راحت مدبرا، ولكل منهما بنون. فكونوا بارك الله فيكم من ابناء الاخره، ولا تكونوا من ابناء الدنيا. هل حسبنا انفسنا ايها الناس على طلبتنا ونصرتنا فيها؟ هل حاسبنا انفسنا على ما زالت السنتنا؟ هل حاسبنا انفسنا على ما زالت ابصارنا؟ هل حاسبنا انفسنا على جلساتنا ولقاءاتنا؟ هل حاسبنا انفسنا على علاقتنا بوالدينا؟ هل حاسبنا انفسنا على تربيتنا لاولادنا؟ هل حاسبنا انفسنا على اقوالنا وافعالنا واعتقاداتنا؟ هل وقفنا يوما وقفه صدق مع انفسنا؟ عباد الله، ان كان الجواب لا فلنحضر كل سبق من ان تبدلنا البنيه، من ان يبدلنا الموت، من ان يبدلنا الموت، من ان نقتل. فاذا بملك الموت عليه السلام امام رؤوسنا، ألا من يدعي الفهم إليك يا أخا الوهم، تعبد الذنب والدم وتخبر خطأ الجنة. ألا لك عيب؟ ألا من ترك الشيب ومن بنصحه غيبا ومن تدعو فقد قوم؟ ألا لنا بك الموت؟ ألا أسمعك الصوت؟ ألا تخشى من الموت فتحتار وتحتمل؟ تزوج نفسك الخير ودع ما يعقب الضمير، وهيئ مركب السرير وخط اللتية اليم. إذا مصرك لطاح، إذا مصرك لطاح، وقد قلت كما باح فقل ما لك فراح بأدب من أنت.